الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأصلي على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس والستون بعد المئة من اللقاءات الأسبوعية التي تسمى لقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم الخميس، وهذا الخميس ليس 17 من شهر جماد الأولى عام 18 و400 وألف. نكمل في هذا اللقاء ما سبق من بيان آداب طالب العلم، والذي سبق منها لنناقشكم فيه. أولا، نعم، من الحاضر، نعم، الإخلاص لله في طلب العلم. طيب، الثاني، نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى في طلب العلم. بينا في اللقاء السابق أن طلب العلم يوازي الجهاد في سبيل الله، واستدلنا ذلك بالوصف من سبيل الله. نعم. قوله تعالى، لا، أول آية، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يرجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طيب، ليتفقهوا في الدين. الضمير يعود على من؟ على القاعدة، على الطائفة النافرة أو القاعدة النافرة؟ القاعدة والنافرة، أنا أسأل القاعدة. طيب، وذكرنا أن هذه الآية تدل على فساد وهم من قال إن الجهاد يكون فرض عين على كل واحد. وجه الدلالة من الآية، أن الله قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذا مستحيل، لا يمكن في الشريعة أن يقال للمؤمنين انفروا كلكم في الجهاد في سبيل الله. ثم أرشد الله عز وجل أن ينفر من كل فرقة طائفة ويقعد طائفة. انتهينا في آداب طالب العلم إلى أنه يجب على طالب العلم أن يتجنب الحسد. فما هو الحسد؟ المعروف في تفسيره عند كثير من العلماء أنه تمني زوال نعمة الله على عبده، يعني إذا أنعم الله على شخص بعلم أو مال أو جاه أو ولد أو غير ذلك، تتمنى أن تزول نعمة الله عليه. هذا المشهور عند كثير من العلماء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: بل الحسد كراهة ما أنعم نعمة الله على عبده وإن لم تتمنى زوالها، يعني متى كرهت أن الله أنعم على عبده فقد حسد. والحسد آفة عظيمة، فهو من كبائر، لأنه يأكل الحسنات ويأكل النار الحرق، لأنه من خصال اليهود، كما قال الله تعالى: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولأن حقيقته عدم الرضا بقضاء الله، عدم الرضا بقضاء الله عز وجل. فالذي أنعم الله على فالذي أنعم على هذا العبد بهذه النعمة من؟ الله. فإذا كرهت هذه النعمة فإنك لم ترضى بقضاء الله عز وجل. ولأن الحسد يأكل القلب أكلا ويأكل والندامة. وكلما ازدادت نعم الله على عباده ازداد الإنسان تحسرا بهذه النعمة. نرى أنه في مقام لا يمكنه معه أن يدرك المنزلة التي حازها هذا المحسود ويقول أنا لن أصل إلى هذا، وحينئذ يتأخر كثيرا عما أنعم الله على عباده. ولأن الحسد يوقع الإنسان في هم وغم دائما، لأن نعم الله على عباده لا تحصى. أفكلما أنعم الله على عبده بنعمة فقد هما وغما، إنك إن فعلت ذلك فقد قتلت نفسك. وبناء على هذا يجب على طالب العلم أولا وعلى غيره من المسلمين ثانيا أن يتجنب الحسد، لا في قلبه ولا في مقاله ولا في فعاله. أما القلب فحسده ما يقوم به من كراهة نعمة الله على العبد وتمنيه زواله، وأما القول فأن يأخذ في عرض أخيه المحسود ويستر كل ما أنعم الله بها عليه. مثلا إذا رأى ضاق الناس الجماع عليه وأنهم غير قابلين له غير قابلين له زيادة من الله تجد المحسود الشجاع العالم العابد وما أشبه ذلك، ثم يقول ولكن أكثر له. وهذا يقع كثيرا، فيأتي بمثلبة واحدة من نتائجه مقابل إيش؟ مقابل عدة مناقب لهذا حتى ينزل من قدر. هذا عدوان بالقول على المحسود، العدوان بالفعل على المحسود أن يحاول عدم نشر كتبه، عدم نشر أشرطته، فلا يدل عليها في المكاتب ولا في السجلات. وربما يسأل أفي المكتبة الفلانية في كتاب فلان، أفي التسجيلات الفلانية أشرطت فلان، فيقول لا، وهو يدري أنها موجودة لكن حسدا يحسده. وهذا لا شك أنه من العدوان في حق أخيه. ولهذا جاء الحديث إذا ظلمت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي، يعني إذا وقع في قلبك حسد الإنسان فلا تبغي بكتم حقه والعدوان عليه. رحمك الله. فالحاصل أن العدوان والبغي من الحاسد يزيده أي يزيد حسده ووباله. إذا عرفنا ذلك فإنه ينبغي لطالب العلم إذا احتاج أخوه إلى شيء من الكتب أو المذكرات أو الأشرطة أن يساعده في تحصيلها ما دامت عنده، ولا يستجيب لداء الشيطان الذي يقول له إنك إن ساعدته غلبك وتقدم عليك، فاحرص على أن لا تساعد، فإن هذا من وحي الشيطان، وهو من أسباب تأخر هذا الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فساعد. فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن المهم لطالب العلم أن يعتني بإفشاء السلام، وهذه الخصلة مع التشديد مفقودة عند كثير من طلاب العلم، تجد يمر بأخيه من زملائه أو غيرهم ولا يسلم، وهذه آفة عظيمة، لأن السلام شعار اللقاء بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا لقيته فسلم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا تأخذكم بشيء إذا فعلتموا وتحاببتوا أفشوا السلام بينكم. والعجب أنه لا يخفى على طلاب العلم أن إفشاء السلام من السنة، وأن فيه أجرا. إذا قلت السلام عليكم فأرحم الله أشكوه وبركاته، ومع ذلك يتلاقون فلا يسلم بعضهم على بعض، سواء كان أصغر منه أو أكبر منه. وهذا يجب على طلبة العلم أن يقضوا عليها، وليعلم طالب العلم أن الناس ينظرون إليه نظرة تحديد ونظرة عتاب. أما نظرة التقليد فإنهم يقلدون طالب العلم فيما يقول ويفعل ويفعل، وأما العتاب فإنهم يعتبون على طالب العلم إذا ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه. وربما تكون الحسنة صح من طالب العلم حسنات، لأن الناس يعظمونه بها ويتخذونه إماما، وربما تكون السيئة السيئات، لأن الناس يعتبون عليه وينفرون منه ويحرموا من فائدة العلم. فعليك يا أهل طالب العلم، عليك أن تتقي الله عز وجل، وأن تأدب بآداب العلم، وأن تحرص على نشر العلم ما استطعت، وأن تدعو إلى الله على بصيرة، والله يوفقنا جميعا لما يحب، إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة. فضيلة الشيخ، ذكر بعض أهل العلم إثبات صحيح الكلام من البسملة، فما وجه ذلك؟ كيف؟ إثبات الكلام من البسملة. من بسم الله الرحمن الرحيم. لأن بسم الله الرحمن الرحيم من كلام الله عز وجل، فإنها آية من كتاب الله، وكتاب الله عز وجل كله كلام الله، لقول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن المعلوم أن المراد بالآية حتى يسمع كلام الله من قارئ، إذ من المستحيل أن يكون المراد يسمع كلام الله من المتكلم به وهو الله عز وجل. ما هي شروط المضاربة بالأموال؟ شروط المضاربة بالأموال أن يكون رجل المال معلوم، وأن يكون من النقدين المضروبين، يعني من الدراهم والدنانير أو أوراق العملة، وذلك لأنه لو كان سلعة فإن السلعة تختلف قيامها، قد تكون حين العقد بألف وحين التصفية بألفين أو بخمسمائة. فلذلك منع الفقهاء رحمهم الله أن يكون رأس المال من غير النقد. وبناء على كلامهم لو أعطيت شخصا سيارات هذه مضاربة فإنه لا يصح، لأن السيارات ربما يكون ثمنها حين العقد 100,000 وحين التصفية اجلس برا تزمي، وحين التصفية 80,000 أو 200,000. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة من غير النقدين، لكن بشرط أن تقدر قيمته وقت العقد حتى يظهر المرجح من الخسارة عند تمام المضاربة. وهذا القول هو الراجح وهو الذي عليه العمل الآن، فإن الناس يعطون أراضي مضاربة ويعطون سيارات مضاربة، لكن لا بد كما سمعت من تقدير القيمة وقت العقد. الشرط الثالث أن يكون نصيب العامل جزءا مشاعا من الربح، جزءا مشاعا من الربح، معنى أن تجعل العامل أعطيته 100,000 يتجر بها، أن تجعل له من الربح الثلث الربع النصف الذي تتجر به عليه، أعطيت له شيئا معلوما بأن قلت خذ هذا المال تجربه ولك 100 ريال، فإن هذا الكسب، وذلك لأنه قد لا يربح شيئا أكثر من 100 ريال بكثير، فلا بد أن يكون سهمه جزءا مشاعا، لا بد أيضا أن يكون معلوما، فلا يصح أن تقول خذ هذا المال ولا بل لابد أن لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم مزارعة أن يسارع الشرق لك شرقي زرع ولي زرع غربها، أو لك زرع الشعير ولي زرع ربها، هذه من الشرق بشروط المضاربة. التجارة الخسارة على رب المال لمضاربة، ثم خسرة فإنه لا يجوز لرب المال أن يحمل العامل شيئا، وذلك لأنه لأن الخسارة تكون على رأس المال وليس على العامل من شيء. نعم. إلى الشيخ نعم صراحة المدينة دي يجب أن نجمع بين الصراط كيف الآن صراحة كيف الله على محمد وقل الله صلي وسلم الحديث صلى الله عليه وسلم لا يجوز الجمع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والتسليم، بل للإنسان أن يفرد هذا دون حد. ولهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ذكر السلام ولم يذكر الصلاة، لكن الجمع بينهما أفضل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أما الوجود فلا يجب. نعم. فضيلة الشيخ، شيخة الرياض في أحد الأعداد السابقة القريبة كتبت في عنوان كبير ملائكة الرحمة يفقدنا الحنان، وتقصد بها إيش؟ ملائكة الرحمة كبير كبير في عنوان يعني كبير الأمور ملائكة الرحمة يفقدنا الحنان، وتقصد بها الممرضات. ليس قولي في هذا أن مثل هذه العبارة محرمة، وليست الملائكة وليست النساء ملائكة إلا بقول المشركين الذين يجعلون الملائكة بنات الله، والممرضات فيهن الخير والشر كغيره من الملائكة والعاملين. ولا يجوز أبدا أن نقول إن الممرضات ملائكة الرحمة ولا إن الممرضين ملائكة الرحمة. الملائكة عالم غيبي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى أو من أطلعه الله عليه. رأيت أن تعرف أن الصحفيين نسأل الله لنا الهداية عندهم جهل كثير، يطلقون كلمات لا يعرفون معناها أو يعقلون عنها، كما نرى في بعض الصحف يقولون فلان ومن العلوم أن الناس سيبعثون بعد ذلك، وأنهم يرجعون إلى المتوى الأخير حقيقة ويقول الجنة أو النساء أو النار. هذا الله تبارك وتعالى قبور سماها محل، فقال جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. على هل على رجل سوء الخاتم يعني لو دعوت على شخص بسوء الخاتمة يعني دعوت على شخص، ولكن لا يجوز للإنسان أن يدعو لأخيه المسلم يدعي الدعاء سوء الخاتمة، لأن سوء الخاتمة والعياذ بالله يعني أن يموت على غير الإسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني حتى يقرب أجله فيعمل بعمل أهل النار فيرفض. قلت الشيخ عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زيارات القبور، هل قصد بذلك الزيارات كثيرة الزيارة أم أنه يجوز الزيارة على فترات متباعدة؟ الحديث روي على وجهين، الوجه الأول لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والوجه الثاني لعن زوارات القبور، وكلاهما له معنى صحيح. أما زائرة القبور فهو باعتبار كل زراعة على حدة، وزوارات يعني الجنس، ومعلوم أن الجنس إذا رجعنا إلى أثارهم صارت كثيرة. والصواب الذي لا شك فيه أن زائرة القبور ملعون بهذا الحديث، لأن الحديث صحيح احتج به كثير من العلماء وتكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى بكلام جيد ينبغي لطالب العلم مراجعته. وما جاء في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمها ما تقول، المراد إذا خرجت المرأة لغير قصد الزيارة ولكن المقبرة وقفت ودعت لهم الدعاء المعثور، فهذه لا تعد زائرة، لأن الزائر هو الذي يمشي من بيته أو من مقره إلى المزور. ويبقى النظر في زيارة النساء قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل يدخل في هذا أو لا؟ من العلماء من قال إنه يدخل، لأن ذلك يسمى زيارة عرفا، ومنهم من قال لا يدخل إلا خارج الحجرة بينه وبين القبر بناء ثلاثة جدران، فلا يمكن أن يقال إنه زار. ولهذا لو مررت بالمقبرة المحوطة بالجدار فإنه لا يقال إنك زرت المقبرة، لأن بينك وبينها جدار. فلا يسمى وقوف المرأة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبر. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله تسمى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء، لكن باحتياط ألا تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيها أن تسلم عليه ولو كانت في أقصى الدنيا، لأن سلام الإنسان على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغه حيثما كان. نعم. على الكفر كل ما قال يوم من الأيام لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن كنت قدم في هذا يعني إنه يعني نعم نعلم أنه كافر لكن لا نثبت له بأنه مخلد هذا يشكل عليه. نعم لا يشكل عليك بارك الله فيك. عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان يطعم الطعام ويقضي الضيف ويفعل من الحسنات، هل ينفعه ذلك في الآخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنه لا ينفع. وكذلك فلان اللذان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن ما كانت تصل الرحم وتقضي الضيف يعمل وتفعل، أينفعها ذلك؟ قال لا. فالعمل فالإحسان لا ينفع إفلاته في الآخر، بل إذا أراده إذا شاء الله عز وجل أن ينفعه بإحسانه آتاه ثوابه في الدنيا، أما في الآخرة فما للكافر حتى لو قيل انه يحسن وانه يفعل ويفعل فهذا لا ينفع. ان يفعل بالعدل من اجل ويقول هذا فعل النصارى أو يحسن لله. ظاهر الحال الأول وأنه في إحسانه هذا إلا يقصد تعالية النصارى. إذا قلنا أنه مات على الأول ولا نسأل الله المغفرة قالوا أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهد معين بجنة ولا نار إلا من شهد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مثلا نحن نشهد بأن كل مؤمن احذر كثير من المسلمين في مثل الان فرق عند الضاف لا تكون شهادتنا أو عدم شهادتنا له هو إن كان في النار فهو في النار فهو شهدنا من المشهد. ربما في آخر لحظة ما نعرف هي كلها شفاجة الآن. يعني لماذا نلح أن نقول هذا هذا خاص بأهل الفترة من قريش، لأن أهل الفترة من قريش وإن كانوا قد يكون ما أنذر آباءهم من قبل كما قال تعالى ما أتاهم نبي من قبل، لكن الرسول شهد لأنهم من أهل النار. فضيلة الشيخ، أثار كثير من المسلمين في مسألة إلقاء السلام على العاصي الجاهل في مسألة إلقاء السلام أثار كثير من المسلمين في مسألة إلقاء السلام على العاصي المجاهل حال عصيانه من عدم كشرب الدخان، هل من قاعدة من هذه المسألة وأنت أفتونا ما تريد؟ نعم، القاعدة أولا هل الفسوق يخرج الإنسان من الإيمان؟ لا يخرج الإيمان. طيب هل يجوز هجر المؤمن أكثر من ثلاث؟ أجل لا يجوز. هذا الفاسق العاصي لكن بغير الكفر أخونا في الله، أخونا في الله ولا يجوز أن نهجره فوق ثلاثة، لكن إذا كان الهجر جواء له بمعنى أنه إذا رأى أن فلان هجره أو أن الناس هاجروه استقام وصلح حاله فحينئذ يكون الهجر محمودا، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب ما يترتب عليه. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه وأمر الناس بهجره لتخلفهم عن غزوة تبوك، لكن هذا الهجر نفع أو لم ينفع؟ نفع لأنه زادهم لجوءا إلى الله عز وجل وقوة إيمان. ولا يخفى علينا ما جرى من المحنة على كعب بن مالك رضي الله عنه حيث أتاه كتاب من ملك غسان وقال بلغنا أن صاحبك قد قلاك فرج فأتنا نواسك، كأنه شهد أنه من فما بصنع ما ازداد بهذا إلا إيمانا. ذهب بالورقة وأحرقها خوفا من أن له نفسه في المستقبل أن يذهب إلى هذا النفس. وثم أنزل الله بقصتهم كتابا يتقرب إلى الله تعالى بقراءته ويقرأ في الصلاة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخر. فالمهم أخي أن الهجر إذا كان فيه مصلحة بالنسبة للفاسق فهجر، وإلا لا تهجر. لو مررت بشخص يشرب الدخان، فالدخان معصية وحرام، والإصرار عليه ينزل صاحبه من مرتبة العدالة إلى مرتبة الفسوق. سلم عليه إذا رأيت أن هجره لا يفيد، سلم عليه ربما إذا سلمت عليه ووقفت معه وحدثت بأن هذا حرام وأنه لا يليق بك، ربما يمتثل ويطلب التجارة ولا يعود. لكن لو أنك لم تسلم عليه كبر ذلك في نفسك وكرهك وكره ما تأتي به من نصيحة. أفهمت؟ نعم. ولو كان عليه سلم عليه صح بعده. نعم. قبل منطقة الزوار 20 كيلو الظهر والعصر، كان وقت العصر وأدناها صلاة الظهر 4 والعصر. وأنتم مسافرون؟ نعم. ليه؟ والله يعني كان معنا واحد قال الحين صرنا في منطقة الدواب. وأنتم من الدواب؟ نعم. بلانا في هذا الوقت أن نفتي الإنسان بما لا يعلم، فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به. والمسافر لا ينقطع سفره إلا بوصوله إلى البلد حقيقة، لأن يدخل البلد. ولهذا ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مرجعه من سفر وهو يرى الكوفة، والكوفة محل مقر عمل، مقر سكنه كما نعلم نحن أنه قتل في الكوفة. فقصر وقصر فقيل له يا أمير المؤمنين هذه الكوفة، قال إنا لم ندخل هباء أو كلمة نحن. فالإنسان لو كان بينه وبين مسافة بلد 20 متر لكن لم يدخل البلد فله أن يترخص برخص. والذي أفتاكم وصيتي له عن طريقه تنصح وتقول لأخي لا تسرع في الفتوى. الفتوى خطيرة، لأن الفتوى إخبار المرء عن الله بأن هذا حكم الله. ولهذا نعتبر الفتوى من أخطر ما يكون. والإنسان الورع يقول لولا أني أرى أن أمني ما أتجه، لأن مثلا خطيرة ما يهين. الفتوى ليست سلعة تجارة يتجه بها الإنسان أمام الناس حتى يروه ويعظموه. الفتوى خبر عن الله بأن هذا شر، هذه مسؤولية كبيرة. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم وألحقنا بهم كانوا يتدافعون الفتوى، اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان حتى تصل إلى الأول. كل هذا من التورع. فانصح لك الله خير عني لا يتشرف. أما فلاتكم إياها أربعا فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، لأن الإكمام في موضع القصر لا يدخل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ حضرك الله، لماذا تنصح طالب العلم المبتدئ؟ أنصح طالب العلم المبتدئ أن يلزم شيخا معين ممن يثق بعلمه وأمانته، وأن لا يشتت ذهنه بين فلان وفلان. فما دام مقتنعا بأن هذا الشيخ عنده من العلم والأمانة والثقة ما يعتمد عليه، وإذا قدر أنه لم يكن عنده أي عند هذا الشيخ علم مما يحتاجه الطالب هل يطلب شيخا آخر يدرسه في هذا العلم فقط؟ مثال ذلك مثلا في علم العقيدة في علم الفقه، لكن ليس عنده علم في النحو فتقرأ شيخ آخر، لا تقرأ عنده علم العقيدة والفقه، تقرأ عنده إيش؟ علم النحو، لأنك ربما يتفاهم قول هذا الشيخ والشيخ الآخر فيبقى الطالب في حيره ويتحدث منه. هذه نصيحة. النصيحة الثانية أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، فيبدأ بالكتب المختصرة الواضحة قبل أن يرتقي إلى الكتب التي فوقها. فإذا قدرنا أنه يريد قراءة الفقه يقرأ كتب مختصرة في الفقه فزاد المستقبل مثلا، ولا يقرأ ما فوقه من الكتب الكبيرة لأن ذلك يضيعه. كالرجل الذي يتعلم السباحة من جديد، هل يذهب إلى العميق من الماء أو لا؟ لا، يبدأ بالضحل شيئا فشيئا حتى يتعلم. ثالثا أن يحرص على أن يطبق كل ما علمه. طبق، علم أن الصلاة واجبة يصلي، علم أن بر الوالدين واجب يبر الوالدين، علم أن إلقاء السلام سنة يلقي السلام، علم أن معونة الإنسان في دابته يحمله عليها أو يعينه على حمل المتاع علم أنه خير فيفعل، لأن الإنسان إذا طبق العلم ورثه الله تعالى علم ما لم يكن يعلمه من قبل. ولا أفضل من كسب العلم من العمل وقرأ قول الله تعالى وما اهتدوا اقرأ وزادهم تقوى آتاهم تقوى. وهذه تعوذ كثيرا من طلاب العلم، كثيرا من طلاب العلم أخذ العلم نظريا لا عملا، فتجد عنده من قوة الحفظ والذاكرة والمجادلة والمناظرة شيئا كثيرا لكنه في العمل مفرط. وهذا خطر عظيم، لأن الإنسان إذا لم يعمل بالعلم فعلمه وضعنا عليه، لا شك علمه وضعنا عليه، لكن ربما ينزع منه. وجعلنا قلوبهم عن مواضع ونسوا حظا مما ذكروا به. ولهذا قيل العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. يهتف بمعنى ينادي العمل، إن أجاب وإلا ارتحل العلم. رابعا أن يكون مكبا على العلم، لا يمل ولا يكل ولا يتعب، وإذا رأيت الصراحة ما يعود إليه نشاط. لأن ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي تعاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفقهه الله في الدين ويعلم التأويل كان يتابع الناس، حتى قيل إنه يأتي في القائلة والذي يطلب منه العلم قد نام فيتوسد رجاء وينام عند أثب جبابه ولا يقر، فإذا استيقظ طلب منه الحديث فيقول له ابن عم رسول الله تبقى عند بابي، قال إني صاحب الحاجة ولا أوقظك من منامي. وقيل له بما أدركت العلم؟ قال أدركت العلم بلسان سؤول جنة عفو وبدن غير ملوم. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: تعاهدوا القرآن هو الذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقلها. المكافرة هذه مهمة. بعض الطلبة يقول كما يقول العوام شوط بقرة، البقرة تركض بسرعة بسرعة ولكن سرعان ما تعجز تقف. بعض الطلبة ينشط أول أمر يتعب فإذا به يتراجع. فمن الأمور المهمة أن يكون الإنسان صبورا في طلب العلم مثابرا. اضبط هذا إن شاء الله. العادل إقامة السماء الضوء لا أتكلم. نعم نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائما. الوتر من صلاته الركعة الأولى والركعة لم ينهض حتى يستوي قائما يستقر. روى ذلك عنه مالك بن الحويرث، وكان مالك ممن قدمت الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. وفي تلك السنة والله أعلم قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجلس لأجل أن ينهض. ولهذا كان في نفس الحديث أنه يتكع على يديه مما يدل على أنه محتاج إليه. والعلماء اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها سنة حق القوي والشريف، لأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنها ليست بسنة لا للقوي ولا للضعيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها للراحة فقط. والقول الثالث الوسط، يقول من كان يستطيع أن ينهض بدونها فهو الأفضل، ومن لا يستطيع إما لكبر أو ضعف أو عرض أو غير ذلك ريح نفسه لأن الأمور في الرأي. هذا رحمة وسلم على عمر العاف لما قال أقوم ليلة كلها قال قم ونم. فالله عز وجل يأجر الإنسان على طلب راحة البدن، يعني كن تطلب الراحة للبدن أنت مأمور بهذا ولا تأجر. فإن الإنسان يحتاج أن يكبر أو غير ذلك فإنه يجلس، لكن ليس كالجلسة التي كوقوع الطير على غصن على طول ينهى. المجالس يستريح بعض الشيء ثم ينهض. هذا حكم الجلسة من حيث هي. أما بالنسبة للمأموم فالمأموم تابع للإمام، إن جلس فالسنة يجلس، وإن لم يجلس فالسنة ألا يجلس. حتى وإن كان المأموم يرى أن الجلسة السنة فإن الإمام إذا كان لا يجلس فلا يجلس المأموم. المتابعة. ولهذا أمر المأموم أن يترك التشهد الأول وهو واجب إذا نسيه الإمام. تفهمت؟ والقول الصحيح هو التصريح في هذا، أن من احتاجها وصار يشق عليه أن يقوم من السجود إلى القيام فهنا ينبغي أن يريح نفسه، ومن لا فالأفضل أن ينهض بنشاط. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.